الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، إن من علامة محبة الله ومن علامة تعظيم الله أن تكون معظما لشرع الله، معظما لأوامره بامتثالها، معظما للنواهي باجتنابها، معظما لأحكام الله بتطبيقها، معظما لحدود الله بالتزامها، معظما لكل هذه الشريعة. تعظم كتاب الله وتعتقد أنه كلام الله الذي تكلم به وأوحاه إلى جبريل وبلغه جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو كتاب الله الذي بين دفتي المصحف. هذا كتاب الله كما تلقاه محمد من جبريل من رب العالمين، وتلقاه محمد من جبريل وبلغه محمدا أمته، وبلغه محمد أمته، فهو محفوظ بحفظ الله إلى أن يأذن الله برفعه من صدور الرجال ومن المصاحف. يؤمن بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي الثاني، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ما يقول إلا الحق والهدى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يؤمن بسنته فيقبلها ويتلقاها بالسمع والقبول والانقياد، يتلقاها بالسمع والطاعة والانقياد والتطبيق. يؤمن بأنها حق، ويذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ويتذكر ذمه الذين أرادوا الاقتصار على القرآن، ولم أعزاز أرادوا علم السنة، وأن النبي حذر من ذلك، وأن الواجب قبول القرآن وقبول سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نرى بها وتطمئن بها قلوبنا وتنشرح صدورنا، ونحرص على العمل بها قدر ما استطعنا. أيها المسلمون، شريعة الله شريعة كاملة، هي أفضل الشرائع وأكملها وأتمها. شريعة الله شريعة كاملة بإكمال الله لها، هي أفضل الشرائع وأتمها. شرائع الأنبياء انتهت بانتهاء أنبياء أمهم، وهذه الشريعة لما كانت شريعة الله الخالدة إلى قيام الساعة، شريعة لكل البشر كما أخبر الله، فهي شريعة كاملة باقية. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا دين الله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. هذه الشريعة الكاملة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه برسالة عامة للثقلين جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وقال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أجل، لا نبي بعد محمد ولا شريعة بعد شريعة محمد، فهي الشريعة الباقية. لقد تركنا عليها محمد صلى الله عليه وسلم، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أيها المسلم، إن المؤمن يعظم هذه الشريعة حق التعظيم بالانقياد والسمع والطاعة والاستجابة. ليس في قلبي حرج على أي شرع شرعه الله، على أي حكم حكم الله به، على أي فريضة فرضها ربه، على أي واجب أوجبها عليه ربه قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا اختيار لنا، لأننا نعتقد أن كلام الله حق لا شك فيه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ونعتقد أن ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم حق لا إشكال فيه، هدى لا ضلالة فيه، حق لا باطل فيه، نور لا ظلمة فيه. إن الله بعثه بهذا الكتاب هذه الشريعة، وأنزل عليه هذا الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فشريعته نور وهدى للناس، من ضل عنها أو انحرف عنها فقد انحرف عنها وأعرض عنها فقد رد نعمة الله التي أنعم عليه. أيها المسلمون، إن سلفنا الصالح من هذه الأمة كان موقفهم من هذه الشريعة موقف التعظيم والإجلال، موقف التعظيم والإجلال والاحترام. سمعوا فطبقوا وعملوا بمقتضى ما علموا، فصاروا خيار الأمة وأفضلها. يقول أبو بكر المزني: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بإيمان وقر في قلبه. ذلكم الإيمان الذي يقتضي العمل والتنفيذ لشرع الله والاستجابة لذلك. يقول رضي الله عنه وأرضاه بأحد خطبه: والله يقول: إني لا أعمل بما عمل به رسول الله، وإني أخشى إن خالفت أمر رسول الله أن أكون من الزائغين. هكذا كانوا يتلقون شرع الله بالسمع والطاعة والاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قف معي أيها المسلم تأملا في هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا، نداء من الله لأهل الإيمان: استجيبوا لله وللرسول فيكم، فلما دعا إليه رسول الله حياة القلوب وسعادتها ونورها وضياؤها. إذا دعاكم لما يحييكم ثم قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نعم، يحول الله بين بعض الناس وقلوبهم فيتذكرون لهذه الشريعة ويسعون في تأويل شأنها والتقليل من العمل بها تحت أي أسلوب من الأساليب وضعوه. كل ذلك محاولة لتهوين موطن تهوين تعظيم الشريعة من القلوب حتى يتوصلوا إلى تحلل الأمة من دينها شيئا فشيئا. والله يعلم المفسد من المصلح، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيها المسلمون، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين على بيان سنة رسول الله، ثم إذا بينوها لم يسمحوا لأحد أن يعارضها برأيه ولا بهواه ولا باستحسانه، بل إذا سمعوا من أولئك شيئا بادروا بالإنكار، بادروا بالغضب، بادروا بالإنكار والغضب على أولئك. إنما قصدهم بذلك ليؤكدوا السنة بالنفوس وأن العمل بها والاستجابة لها هو المطلوب. حدث عمران بن الحصين رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال له رجل يقال بشير كعب ممن كان ينظر في الكتب السابقة إنا نجد في الحكمة أن في الحياء سكينة ووقارا وإن في الحياء لضعفا. قال فغضب عمران بن الحصين حتى احلمت عيناه وقال أحدثك عن رسول الله وتقول كذا وكذا؟ لا يريدون أن تعارض السنة بالآراء والأهواء ولا أن يخطب شأنها، بل يسمع لله ورسوله وينقاد لله ورسوله. حدث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في طلع النبي أنه نهى عن بيع الدرهم من درهمين، فقال أحد الحاضرين إن كان يدا بيد. فقال أحدثك عن رسول الله والله لا يظلم الله لا يظلني وإياك صدق بعد اليوم. وحدث أبو الدرداء عن رجل باع كسوة من ذهب ببابك أكثر من وزنها، فقال من يعذرني ممن بلغته السنة ثم ردها؟ والله لا أسكر في أرض أنت فيها. كل هذا حرصا منهم على إغلاق كل الاعتراضات وإغلاق كل الاعتراضات على السنة وأن الواجب السمع والطاعة لله ورسوله. حدث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الدينار بالدينار إلا مثل بمثل، والدرهم بالدرهم إلا مثل بمثل، ولا يباع حاضر منها بغائب. فكأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقبل ذلك أول الأمر، فقال له والله لا يضلني وإياك سقف سوى المسجد، أحدثك عن رسول الله وتقول كذا؟ ثم رجع ابن عباس رضي الله عنه عن قوله في ذلك. كل هذا حرص منهم على السنة ومحافظة عليها. حدث وكيع بن الجراح رضي الله عنه في مجلسه في حد أن النبي أمر، كان يشعر المدن عندما يهديها للبيت يجرحون سنامها ليعلم الناس أنها مدن. فقال أحد الحاضرين إن فلانا يقول هذه مثلة. فقال ويحك أحدثك عن رسول الله وتعارضه برأي فلان؟ حق هذا أن يسجن حتى يتوب. كل ذلك من سلف الأمة تعظيما لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن جعلها المنزلة اللائقة بها السمع والطاعة والعمل. لقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحظمون هذه السنة ويعظمون من يعظمها ويثنون على من أحياها. صلى أنس بن مالك رضي الله عنه خلف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فرأى من محافظته على السنة وتطبيقه سنة رسول الله في الصلاة في أقواله وأعماله، فقال: لقد ذكرني هذا الفتى صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، لقد ذكرني هذا الفتى صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا وهكذا مضوا رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها المسلمون، وللحسن الشديد أننا نقرأ في بعض الوسائل وفي بعض الصحب المقروءة نقرأ ما ينادي به من ينادي وما يدعو إليه من يدعو، حينما يقولون إن الخطاب الديني يجب أن يجدد، وأن الخطاب الديني الماضي يجب أن يجدد، ويجب أن يغير أسلوبه، ويجب أن تقرأ الأحاديث كلام الله وكلام رسوله قراءة أخرى، وأن نفهمها فهما غير ما فهمها الماضون. لماذا؟ قالوا إنما فهمه الماضون فهما مضى وانتهى، ونحن في قرن العشرين والقرن الحادي والعشرين وزمن التطور الاقتصادي والرقي المادي والعسكري، ونحن في زمن تغير عن الماضي، فيجب أن لا نقبل النص كما كان، بل نغير نص القرآن والسنة ونجدد الخطاب الديني بأسلوب يناسب العصر، ولا نأتي بما لا يتفق مع مقتضيات العصر وتطوره. وقالوا عن السنة إنها كلام صلح لزمن مضى، والزمن الحاضر لا يمكن أن نطبق عليه تلك السنة. كم كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يريدون إلا باطلا وكذبا. هؤلاء الناس على قسمين، فقسم والعياذ بالله ممن شرقت صدورهم بالخير وضاقت من قبول الحق، منافقون متلبسون بين المسلمين، لا يؤمنون بالله حق الإيمان كما قال الله عن إخوانهم السابقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهم لا يؤمنون بشريعة الله، يريدون بتجديد الخطاب الديني أو قراءة النصوص النبوية والقرآنية، يريدون به إلغاء أحكام الله وتعطيل حدود الله. قالوا عن حدود الله إنها تشويه للبشر، تقطع يد أو يجلد إنسان أو تقطع رجل أو يقام القصاص بقتل كذا، هذه كلها إهانة للإنسانية. وقالوا إن الفرائض وتوزيعها ظلم للمرأة فلم تعطوها حقها، وقالوا كل ذلك منهم يريدون تعطيل الشريعة ومحو الشريعة وتعطيل العمل بأحكامها، وكل هذا ضلال ومناوعة وحرب لله ورسوله. وقوم آخرون شابههم بالباطل، وإن تظاهروا بالإسلام للأسف الشديد وهم محسوبون على المسلمين، لكن الشيطان استحوذ على قلوبهم فزين لهم الباطل وحسن لهم السوء. هؤلاء نظروا إلى الشريعة وإلى قوة أحكامها فأرادوا الاحتيال على تخفيف هذه المحرمات، جاءوا للربا الذي أنزل الله فيه من الآيات الوعيد ما ترتعد به في المرائص، فأذنوا بحرب من الله ورسوله وأحل الله البيع وحرم حرم الربا، عجزوا أن يستطيعوا أن يقولوا الربا حلال، ويأبى الله أن يقبله أي مسلم منهم، لكنهم احتالوا على الربا بحيل متعددة وبأساليب متنوعة وبأشياء إذا طبقتها على أرض الواقع وجدتها تدور على محور واحد، هو حل الربا شاء وأم أبوا، هو حل الربا شاء وأم أبوا بأساليب ووقائع. عندما يتأملها العاقل اللبيب يجد أنهم يريدون من وراء ذلك أن يحلوا تلك الكبيرة التي أجمع المسلمون على تحريمها تحريما قطعي الدلالة بدلالة الكتاب والسنة. إذا رأوا أن الإسلام وقف من الزنا الموقف العظيم وحرمه وجدد فيه، تراهم يتحايلون على المحرم بالدعوة إلى اختلاط الجنسين والترغيب بدمج المرأة مع الرجال في الأعمال وتغوين ذلك على المرأة حتى تنسلخ من حيائها وعفتها وكرامتها. تراهم يحتالون على الأمور المحرمة والبيوع المحرمة بأنواع من الحيل، كل ذلك تهوينا للشرع. تراهم يحتالون على الزكاة فيحاولون التخفيف من شأنها، فيدعون إلى أن المصارف لا تزكي الأرض بها، ويحتالون على أنها ديون وأنها قروض من هنا وهناك، تستمر التبادل بالأموال قروضا إيداعا وفائدة، ثم يقولون لا زكاة عليه، هذه ديون في ذمة الغير لا زكاة عليها، وهم يعلمون أن هذه الديون حقوق لهم ثابتة، ولكنهم يداولونها إقراضا بعد إقراض وإيداعا بعد إيداع وأجلا بعد أجل، ثم يحتالون على هذه الفريضة ليضعفوا شأنها من النفوس. يحتالون على محارم الله وعلى ما حرم الله بدعوى قراءة النص وتجديد الخطاب وغير ذلك. إن موقف المسلم من هذا موقف الرافض لكل من يخالف السنة، وأن كلام الله وكلام رسوله هو الحق إلى أن نلقى الله به، نعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك فيه. فليحذر المسلمون من هذه الدعاية المضللة، وليكن موقف كتاب الإسلام وعلماء المسلمين ولو الفقه والرأي السديد الدفاع عن هذه الشريعة وحمايتها من كل من يريدها بسوء وبكل من يحاول الحق من شأنها وإضعاف قدرها في القلوب. قال الله جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جهز عمرو بن سعيد الأموي الجيوش إلى مكة أيام الزبير، فأتاه أبو شريح العدوي فقال: أيها الأمير اسمح لي أن أحدثك حديثا سمعته أذناي من رسول الله حين تكلم به، ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه قال: احمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بتحريم الله إلى يوم القيامة، لا يسفك فيه دم ولا يعضد شجر، وإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا له: إن الله أباح لنبيه ساعة من نهار ثم عاد حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقال له ذلك الرجل: نحن أعلم بذلك منك، إلى آخره. المهم أنهم كانوا ينشرون السنة ويوضحونها ويبينونها ولا يرضون لأحد بالمخالفة مهما كان أمر. قدم مروان بن الحكم رحمه الله خلص خطبة صلاة العيد قبل الصلاة، فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة، فقال اجلس، فقال أبو سعيد نعم سمعت رسول الله يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وسنة رسول الله الصلاة قبل الخطبة بالعيدين. هكذا كان شأنهم، وهكذا كان حالهم، وهكذا كان ورعهم، وهكذا كان دينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إن شريعة الله ليست حجر عثرة أمام أي تقدم اقتصادي أو مادي، لكن يجب على المسلمين أن يربطوا كل شؤون دنياهم بدينهم، فسيجدون في شرع الله الخير والكفاية. أما أن نتحلل من ديننا وأخلاقنا وواجباتنا ونستبيح محرماتنا تحت أي ضغوط كانت فلا، يجب أن يخضع الواقع للشرع لا أن يخضع الشرع للواقع. كوننا نخضع تعاليم الشريعة لواقع العصر مصيبة، الواجب أن نخضع الكل للشرع. لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وفي الجاهلية عقود بينهم، فأحق الحق وألغى الباطل، أحق ما كان فيه خير وألغى ما كان فيه باطلا. هكذا المسلمون فليعرضوا ما جد لهم من قضايا وما حدث لهم من أمور على الكتاب والسنة، فسيجدون في الكتاب والسنة الخير والصلاح والكفاية. أما أن ننظر إلى السنة بقصور النظر وأن السنة والكتاب لن يستطيعوا رفع القضايا ولا الإلمام بكل المشكلات، فهذا إما فهذا من جهل بنا أو قلة ورع وإيمان بنا، فإما عن جهل أتينا أو عن ضعف في الإيمان واليقين أتينا. فنسأل الله للجميع الثبات على الحق والاستقامة عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. إن من تعظيم شريعة الله أن نعظم حملة هذه الشريعة والقائمين بها والثابتين عليها. ففي الحديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة من المسلمين وحمل القرآن غير الجافي ولي والغالي. فمحبة علماء الأمة والدفاع عنهم والأخذ بأيديهم والاستفادة منهم خير كثير. إنما يؤتى الناس أحيانا إذا شككوا في علمائهم وفي حملة هذه الشريعة أو تحدث عنهم متحدث بلا علم ولا رأي ولا رأي سديد، ولكن بهوى وشيء بالخبث في نفسه. والله جل وعلا قد حذرنا من النفاق وأهله، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فكم من متكلم إذا قرأت كلامه وحللت ما وراء السطور رأيت الكلام يحمل خبثا وينضح بشر وبلاء، وكأنه يوجه سهاما لهذه الشريعة ونقدا لها لنقده حملتها والداعين إليها. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم